أنا دخلت والإمام راكع في الهواء ثم كبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع فرفع قبل أن أركع معه، هل أدركت الصلاة أم لا وفقكم الله؟ إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يهوي من الركوع قبل أن يستوي راكعا فإنه قد فاتته الركعة لا يدركها، إنما يدركها إذا استوى راكعا قبل أن يرفع، يعني إذا انحدر راكعا قبل أن يرفع إمامه يكون أدركها ولو ما تنبه إلا بعد ذلك. أما إذا كبر الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا فإنه يعتبره غير مدرك هذه الركعة بل يقضيها. نعم، لكن في هذه الحالة ألم يدخل في الصلاة مع دخل في الصلاة مع ركعة فاته الركوع فاته الركوع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.